Book 2 75 توچيشره بشكوتفره توچيشره بشكوتفره ابدا الاسباب 1 زغورم يشحوسغوخر قغلغون زغورم يشحوسغوخر قغلغون لماذا لا تأتي؟ سدا شقز جامك واشتر سدا شقز جامك واشتر الطقس سيء جدا وم يزتيت آية وم يزتيت آية لا أأتي لأن الجو سيء جدا ساسقك واشتب سداب وما وم يزتيت أيدد س سقاكوشتب سداب وما وم يزتيت أيدد لماذا لا يأتي؟ سدا أر قزجمك وشتر سدا أر قزجمك وشتر هو غير مدعو أر قراغب لغاغب أر قراغب لغاغب هو لا يأتي لأنه غير مدعو أر قك وشتب سداب أما أر قراغب لغاغب أر قك وشتب سداب أما أر قراغب لغاغب لماذا أنت لا تأتي؟ سداو وقز جمك وشتر سداو وقز جمك وشتر ليس معي وقت س وقت سيب س وقت سيب لا أأتي لأني ليس معي وقت س سقك وشتب سداب أما وقت سيب س سقك وشتب سداب أما وقت سيب لماذا لا تبقى؟ سدا وقز جمن نشتر سدا وقز جمن نشتر ما زال علي أن أشتغل س جيري أوف سن فاية س جيري أوف سن فاية لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل س سقانرب سداب وما جيري أوف سن فاية س سقانرب سداب وما جيري أوف سن فاية لماذا صرت تريد أن تذهب؟ سد شزج جيجرر سد شزج جيجرر أنا تعبان س سبشغ س سبشغ أنا أذهب لأني تعبان. سزج جيجرر سبشغش عار. سزج جيجرر سبشغش عار. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ سد سزج جيجرر. سد سزج جيجرر. الوقت صار متأخرا. جاس خوغا جاس خوغا أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا سزج جيجغر جاس خوغا شار سزج جيجغر جاس خوغا شار الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية